عليه حق. قال أخي كم تسوى الحق في السوق؟ قال تسوى 2000. قال هذه 2000 بتكلف راح أشتري لك حقها. ويقول الإمام مالك كان على رب الإبل أن يبتاعها له حتى يأتيه بها، ولا أحب أن أعطيه قيمتها لأن الزكاة تجب في عين المال. نفس الشيء نفس الكلام، زكاة الفطر عند الجمهور لا تجوز إلا من معين. وقال مالك في الإبل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث إلا إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة. النواضح والبقر السواني التي استقى عليها إذا كلها فيها زكاة إذا وجبت فيه الصدقة، ولو كانت غير سائمة، ولو كانت غير سائمة عنده رحمه الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول الزروع إذا كانت من تسقى من دون مشقة فذلك مقداره، إذا كانت تسقى من دون مشقة زائد مثل المطر، أما إذا كانت تسقى نصف الحول بمشقة والنصف من دون مشقة هو مقدار الزكاة. بكل حال هذا إذا كان يسقى بماء السماء كان عثريا دون مشقة ولا تعب ولا عناء هذا فيه العشر، وإذا كان يسقى بمؤونة وكلفة ومشقة نصف العشر، وإذا كان بعضه كذا أو بعضه كذا أو نصف مدة كذا وكذا يقول ثلاثة أرباع العشر. هذا يقول في سؤال على الهاتف في الحلقة الماضية عن حديث ما معناه، هل هو صحيح أم لا، وشرحتم الحديث ولم تبين صحته من عدمها. السؤال هل أنتم جارون على القاعدة المتقررة وهي أن تفسير الحديث فرع عن تصحيحه ما لم يبين ضعفه أم لا؟ على كل حال الحديث معروف ضعفه مرفوع لكنه عن عمر مقبول، لأن المقصود به التشديد في شأن الحج والتهويل من أمره، وأما المرفوع فلا يثبت. وأنا كأني نسيت أن أجيب على درجته، نسيت الجواب عن الدرجة وانشغلت بمعناه، لكن ما يمنع أن يبين لاحقا إن شاء الله تعالى. تاني أذكر أني اتصلت على الأخ اللي تولى البرنامج قلت لهم تأكدوا كأني ما ذكرت الدرجة فلا إذاعة، ودم يقول الأخ أنه أذيع أمس ولا متى يمكن أمس إلى هذا سهو هذا غفلة. يقول اشتريت أرض لغرض تقديمها لصندوق التنمية العقاري، وفي نيتي عند الشراء إذا نزل القرض أبيعها وأشري غيرها فهل تجب علي الزكاة؟ وإذا كانت تجب فيها الزكاة فهل تجب فيها الزكاة من وقت شرائها أو من وقت نزول القرض؟ أقول هذه الأرض ما دام اشتريت وفي النية بيعها في النية بيعها فتجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول. يقول هذا أيضا بعد لكن ما أحسن السؤال، سؤال خير. نسمعك تدندن كثيرا حول المعاملة بنقيض القسط، فإلى ماذا تحيلنا من المراجع للبحث في هذه القاعدة؟ المعاملة بنقيض القسط اذكرها أهل العلم في من أراد حرمان الوارث ويجرون عليها أمثلة كثيرة جدا، والقاتل لا يرث يعني معاملة له بنقيض قصده، والزوج إذا طلق زوجته من لقصد حرمانها من الإرث لا يقع الطلاق معاملة له بنقيض قصده. المقصود أنها فرعة كثيرة جدا. يقول في الدرس الماضي يوم الثلاثاء ذكر أحد الطلبة أن عطاء ابن أبي رباح لا يرى الزكاة في العروض،

ونأخذ من صاحب الخمسين أقل من واحدة. نعم هذا أثر السلطة، هذا أثر الخلدة. قوله فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، هل معنى هذا أن هذا السوية أنهما يستويان في المدفوع، أو أن السوية المقصود بها النسبة؟ يعني نأخذ من صاحب الثمانين كم؟ كيف؟ يعني يقرب يعني واحدة وربع أو أكثر قليلا، والثانية واحدة إلا ربع أو إلا ثلث. فإن كان لأحدهما ألف شاة أو أقل من ذلك، ثم فوق 300 في كل 100 شاة، والألف فيها 10. فإن كان لأحدهما ألف شاة أو أقل من ذلك مما تجب فيه الصدقة، وللآخر 40 شاة أو أكثر، فهذان خليطان يتراددان الفضل الزائد بينهما بالسوية على قدر عدد أموالهما، على الألف بحصتها وعلى الأربعين بحصتها. الألف وأربعين كم فيها؟ 10. هل نقول أن صاحب الألف عليه 10 وصاحب الأربعين ما عليه شيء، أو نقول على صاحب الأربعين واحدة وعلى صاحب الألف 9، أو بالنسبة؟ نعم إذا مشينا على النسبة تكون بالنسبة، تكون بالنسبة، لأنه يقول على قدر عدد أموالهما، على الألف بحصتها يعني من العشر، وعلى الأربعين بحصتها. هذا مقتضى قوله رحمه الله تعالى يتراددان بينهما بالسوية، وهو منطوق الخبر فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، والعدل يقتضي ذلك. قال مالك الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم، ولا فرق، يجتمعان في الصدقة جميعا، ومثلهما الخلطة في البقر، الخلطة في البقر. نعم كيف يا ولد؟ القيمة اللي ما يمكن دفعه من العين يقوم، يقوم ما لا يمكن دفعه من العين يقوم. نعم تبرع به ورضي الآخر، إذا رضي لا بأس، مثل لو كان عليه كفارة ولا شيء يدفعها، مثل ما يكون عليه حج حج به، لكن إذا كان لا يقبل منه ما يلزم، ما إذا تبرع عنه غيره قبل من غير منة عنه لا بأس. قال مالك الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم يجتمعان في الصدقة جميعا، يقول مثلهما الخلطة في البقر، إذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة، مثل ما قلنا مقتضى ذلك أنه إذا كان عندهما 70 تفصيلها لأحدهما 40 وللآخر 30، فالشاة في مال من كامل نصابه والثاني لا شاة عليه. وعلى القول الآخر قلنا بتأثير الخلطة في المال سواء بلغ النصاب أو لم يبلغ، إذا كان المجموع فيه الزكاة نقول على صاحب الأربعين 4 أسباع، وعلى صاحب الثلاثين 3 أسباع من الشهر. ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دليل اشتراط النصاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، يعني لو كان لواحد 4 وللثاني 21 أخذنا بنت مخاض، من مال من نأخذ؟ يؤخذ منهم بنت مخاض، ثم بعد ذلك يتحاسبون بالسوية، ترى الدانب بالسوية. وقال عمر بن الخطاب في كتابه السابق: في سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة شاة، فمن لم يبلغ ماله هذا العدد فلا زكاة عليه وإن كان مخالطا لغيره. هذا رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى، وغيره لا أثر للخلطة إلا إذا بلغ كل من المالين النصاب، حيث تلزم الزكاة كل واحد منهما، ما صارت خلطة. الأمر ما دام غنم تتعلق به نفوس الفقراء وقد بلغ الزكاة تؤخذ منه. لا، أنت افترض مثلا شخص له 20 وشخص له 101، أو قل شخص له 100 وشخص له 30، فيها شاتين. إذا قلنا برأي الإمام مالك ألزمنا صاحب 100 في الثنتين، نعم، وفي الأصل لا يلزم، كيف أثرت الخلطة في مال هذا ولم تؤثر في مال الآخر؟ يعني إذا قلنا أنه في الأصل صاحب 20 ما عليه شيء، فصاحب 100 ما عليه إلا واحدة، صاحب 30 ما عليه شيء لأنه ما بلغ النصاب، وصاحب 100 من الذي يلزمه باثنتين وما يلزم إلا واحدة؟ الخلطة، الخلطة اللي أثرت في مال هذا ليش ما تأثر في مال ذاك؟ هذا ما بلغ نصاب شاتين، أجل بلغ نصاب شات واحد، ما بلغ نصاب شاتين، كيف أثرت الخلطة في الزيادة على هذا وإلزامه بأكثر مما يجب عليه ولم تأثر على الثاني؟ تقتضي أن يلزم الجميع، يلزم الجميع، هذا قول الأكثر، ما أثرت على الثاني، شلون؟ لا، نقول على رأي مالك صاحب 30 ما عليه شيء أصلا، نعم، على نصيب الأكثر اللي بلغ نصاب، لكن ما بلغ نصاب الثنتين، هل يقول مالك إن ما عليهم إلا واحدة؟ ما يمكن يقول مالك، إذن ما فائدة الخلطة؟ ما يمكن أن يقول مالك ما يجب عليهم إلا شاة واحدة لدي الصورة. فإذا قلنا إن صاحب 100 يدفع شاتين تضرر، فليدفع الثاني لتأثير الخلطة، يخرج صاحب 100 يخرج ثنتين وهما يلزم فرص إلا واحدة. الإمام مالك يريد أن يدفع هذا الشخص الذي لم يبلغ ماله النصاب ولم يطالب بالزكاة أصلا، نعم، فلو طولب ماله ما بلغ النصاب ظلم. طيب هذا الذي ما بلغ النصاب ثنتين كيف نلزمه بثنتين؟ يظلم أيضا شاتين. نشوف فائدة الخلطة، ما فائدة الخلطة؟ ما صارت خلطة أصلا. الآن أبو حنيفة اللي يقول ما يلزمهم شيء إلا واحد تجب على صاحب المئة، لأن ما هي بشركة، خلطة هذه. ومقتضى رأي الحنابلة والشافعي هذا، أنه يلزم الاثنين بالسوية، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فيلزمه. إذن فش فائدة الخلطة الآن؟ وش فائدة التراجع بالسوية؟ لا لا، متوفر 130 فيها شاتة. على كل حال يوافقه الثوري، وقال الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث: إذا بلغت ماشيتهما النصاب وجبت وإن لم يكن لكل منهما نصاب، مثل ما قلنا في 70 35 35. على رأي مالك ما عليهم شيء، يتراجعان فيما إذا بلغ كل ما واحد منهما نصاب. إيه، لو كان لواحد 40 وواحد 90 وخذ منهم ثنتين تراجعان بالسوية. قال مالك: وقال عمر بن الخطاب في كتابه السابق المشار إليه هو مرفوع، وفي كتاب أبي بكر التصريح برفعه: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، إنما يعني بذلك أصحاب المواشي. يعني النهي هنا المفهوم من النفي متجه إلى أرباب المواشي، يعني اشترك زيد وعمر في مواشي، شركة خلطة اختلطة شركة امرأة آخر، اختلط مالهما، فيستفيدون من التفريق، وذلك ما إذا كان لكل واحد منهما كيف صار واحد 40 و40، لا يستفيدون من الجمع. لا أنا أريد يستفيدون من التفريق، كل واحد له 110، كل واحد له 110، نعم، في الأصل كل ما يجب على كل واحد له واحدة، ثم إذا اجتمع فيها 3 240 يصير فيها 3، فإذا أظلهم الساعي فرقوا علشان ما يجب على كل واحد واحدة، وعكس هذا ما لو كان لكل واحد منهما 40، إذا أظلهم الساعي يجمعون بين المتفرق ليلزمهما واحدة، والصورة الأولى يفرقون من أجل أن يلزم كل واحد منهما واحدة، لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، إنما يعني بذلك أصحاب المواشي. والخطاب محتمل لأن يكون لأرباب المواشي، كما أنه محتمل أيضا أن يكون متجها إلى الساعي، وحينئذ يكون التقدير لا يفرق بين المجتمع ولا يجمع بين المتفرق، إذا قلنا المراد أصحاب المواشي خشية أن تزيد الصدقة، وإذا قلنا الخطاب متجه إلى الساعي قلنا لا يجمع بين المفترق ولا يفرق بين المجتمع خشية أن تنقص الصدقة، تترك الأمور على ما هي عليه. وعلى هذا يكون الخطاب متجه إلى الاثنين، إلى الاثنين، فإذا كانت الخشية من زيادة الصدقة فالمخاطب أصحاب المال، وإذا كانت الخشية من نقص الصدقة فالمخاطب بذلك الساعي الذي هو نائب عن الفقراء. قال مالك: وتفسير قوله لا يجمع بين مفترق أن يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم 40 شاة قد وجبت عليهم على كل واحد منهم في غنمه الصدقة، كل واحد عليه شاة يجب فيها 3، فإذا أظلهم المصدق الساعي جمعوها لأن لا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة، 120 فيها واحد، من 40 إلى 120 فيها واحدة، لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة فنهوا عن ذلك، لأن هذه حيلة، والحيلة التي يتوصل بها إلى إسقاط واجب أو ارتكاب محرم حرام، إلى إسقاط واجب أو ارتكاب محرم فهي محرمة، وهي التي نهي عنها. لا ترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل، هذه الحيل التي يستباح بها المحظور ويترك بها الواجب، لكن إذا كانت الحيلة يدرك بها الواجب أو يترك بها المحظور صارت مطلوبة، الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. الهجرة واجبة، فالتحايل على الواجب مطلوب، والتحايل على ترك المحرم مطلوب. وتفسير قوله ولا يفرق بين المجتمع أن الخليطين يكون لكل واحد منهما 100 شاة وشاة، 101، إذا جمعت صارت 202، وحينئذ فيها 3 شياة، لكن لو فرقت صار على كل واحد منهما واحدة. وتفسير قوله ولا يفرق بين المجتمع أن الخليطين يكون لكل واحد منهما 100 شاة وشاة، فيكون عليهما فيها 3 شياة، نعم، لأنها الخليطين كل واحد منهما 100 شاة وشاة، فيكون عليهما فيها 3 شياة، لأن زادت عن 200، إذا زادت عن 200 إلى 300 فيها 3 شياة، وهذه زادت عن 200 ففيها 3، فإذا أظلهم المصدق

تمر وتمرة وسدر وسدرة يجمع السفل على سفال. يقول حدثني يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي المدني عن ابن اللي عبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله بن ربيعة أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا يعني ساعيا فكان يعد على الناس بالسخل. النبي عليه الصلاة والسلام بعث عمر على الصدق ساع جابي، وعمر رضي الله تعالى عنه بعث سفيان بن عبد الله. يقول فكان يعد على الناس بالسخل يدرجها في العجب، فقالوا أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا؟ هذا عنده 1800 كبار و200 صغار سخال، يجب عليه 10، هل يأخذ 8 و2 ولا يأخذ كلها كبار؟ كلها كبار، يأخذها كلها كبار. فقالوا أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا، يعني بالزكاة، كأنه أوجد عنده هذا وقفة فاحتاج إلى أن يسأل، وكلام يعني في الجملة منطقي. نعم، هذا وجب عليه 800 كبار و200 صغار، يعني الأصل أن يأخذ من 800 كبار كبار ومن الصغار صغار، يعني من باب العدل وملاحظة مصلحة المتصدق الغني، والشرع لا يهدر مصلحة الغني مع حرصه على مصلحة الفقير. فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك الذي فعله وذكر إنكارهم عليه، فقال عمر نعم نعد عليهم السخلة، نعد عليهم مواشيهم بما فيها السخلة يحملها الراعي، يعني لعدم قدرتها على متابعة المشي، يحملها الراعي ولا تأخذها أو تعد ولا تأخذها. السخلة يمكن تموت في الطريق، ما يستفيد منها الفقير، بينما بقاؤها عند صاحبها، بين السخال بقاؤها بين أماتها عند صاحبها يستفاد منها، لكن إذا فصلت عن أماتها وهلكت في الطريق لا تثبت من الثبات الكبير. المقصود أن هذا هو الثابت، وأنه لا يأخذ إلا قدر مجزي. هل فيه ظلم على الغني؟ لا ظلم فيه، لأنه يترك له أنواع جاء التحذير من أخذها. في حديث معاذ لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قال وإياك وكرائم أموالهم، النفائس، النفائس لا تأخذ منها شيء، إياك وكرائم أموالهم. لكن بالمقابل أيضا في الطرف الثاني الخبيث، ولا يتيمم الخبيث منه تنفقون، والمراد به الردي. فالزكاة تؤخذ من أوساط المال، لا تؤخذ الكرائم ولا تؤخذ الأرذال، إنما يؤخذ من الوسط، وهذا هو العجب. يعني لو شخص عنده 1000 رأس، 1000 رأس 999 سعر الواحد 300 ريال، نعم، فيكون ثمنها، نعم، لا 1000 إلا واحدة، كل واحد 300 ريال، 300 ألف إلا 300 ريال، وعنده مكمل 200 ب300 ألف، شو نقول؟ بيأخذ عن 1000 10، يدرج الواحد من 10 ولا يأخذ من غيره. من هذا 1000 100 سخال مثلا، لا لا إلا أن يشاء مصدق يأخذ، إذا بغاه خذه، نعم. لكن هذا الذي بهذا المبلغ الطائل هو ماشي ولا عرض، نعم، يعني إذا كان سائمة مع هذه الأغنام ولم يعدل التجارة فهو سائمة، زكاة زكاة المواشي. لكن إذا كان ينتظر به ارتفاع السعر، نعم، مقصود إياك وكرائم أموالهم، هذا من الكرائم، لكن يبقى أنه بلى لكن يبقى أنا أقول هل يظلم الفقير إذا أخذنا اعتبرنا نصف المال فلا شيء؟ نصف المال 300,000 بهذا التيس ما في سكان إلا واحد منا. نعم عموم إياك وكرائم أموالهم، لكن إن كان للتجارة نعم إذا كان للتجارة هو زكاة عروض التجارة. المقصود أنه بمفرده لا يؤخذ إذا كان من زكاة المواشي، ولا يؤخذ أيضا أرذال الأموال، إنما يؤخذ من أوساطها. نعم كيف؟ المقصود أنه بس تصير معيبة جاءة، ولا يؤخذ هرمة ولا ذات حوار ولا تيس. نعم ما لم تصل إلى الهرم ما في شيء. ولا تؤخذ الأكولة، الأكولة لأن من لازم الأكل أن تكون سمينة، والسمينة كريمة عند أهلها، لكن إذا كانت أكولة وليست بسمينة تصير من الخيار ولا من الأرذال؟ نعم شو هو إنما ترك أكل الأكولة أو أخذ الأكولة لأنها تسمن ويستفاد من لحمها وشحمها، لكن إذا كانت تأكل أكل عشر وتنقص ما يحتاج. أنت بتعطيها فقير، أنت بمصروف الحالة. نعم لأن الأكل يضرها لا ينفعها. فقوله ولا تؤخذ الأكولة إذا كان الأكل تترتب عليه آثاره، إذا كان أكلها تترتب عليه آثاره من السمن فتكون من الخيار، ولا الربا التي تربي ولدها، ولا الماخذ التي هي الحامل، ولا فحل الغنم، أو قال ولا تأخذ الأكولة ولا الربا ولا الماخذة ولا فحل الغنم، لأن يعني هذه كلها كرائم، هذه كلها كرائم، وقد جاء التحذير من أخذ الكرائم. وين؟ كان في كتاب السابق، في كتاب أبي بكر إلا أن يشاء مصدق. وتأخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل يعني وسط، يعني إذا تركت الخيار وتركت الأرذال لاحظت مصلحة الغني ومصلحة الفقير وأخذت من الوسط، يعني متوسط المال. فذلك وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره، الغذاء الصغار السخال وخياره، يعني كما يقول كما أنه يترك لهم الخيار التي يضر بهم أخذها، يترك أيضا السخال والصغار التي يضر بالفقير أخذها. لكن لو كانت كلها كرام، كلها من كرائم الأموال يأخذ منها، وإذا كنت كلها أرذال يأخذ منها، فزكاة المال منه. قال مالك والسخلة الصغيرة حين تنتج، يعني الصغيرة جدا وقت نتاجها، ولذا قال يحملها الراعي، والربا التي قد وضعت فهي تربي ولدها بلبنها ما تؤخذ، لأن ولدها بيموت بيؤخذ معها ولا بيترك؟ بيترك، إذن يتضرر الولد ويتضرر صاحبه به. والماخذ هي الحامل، والأكولة هي شاة اللحم التي تسمى لتؤكل، فهذه كرائم الأموال التي جاء التحذير من أخذها. وقال مالك في الرجل تكون له غنم لا تجب فيها الصدقة، انتبهوا يا أخوان. وقال مالك في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيه الصدقة، عنده 30 رأس لا تجب فيها الصدقة،

هل يجوز للمرأة أن تعطي أخيها من الزكاة أخاها من الزكاة، وهل عرض المرهون عليه زكاة؟ الأخ إذا لم يكن شريك في المال فإنه يعطى من الزكاة، يستثني بعضهم أو يشترط أن لا يكون وارثا، أن لا يكون وارثا، فإن كان وارثا من أن تكون هذه المرأة ليس لها أولاد من الذكور، فإن كان لها أولاد يحجبونه من الإرث فإنه تدفع له الزكاة. وعلى كل حال ليس من الأصل ولا من الفرع، ليس أصلا لها ولا فرعا لها، فالأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى. وهل العرض المرهون عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة، لأن عند من يقول بأن من عليه دين يزكي، أما من كان الذي عليه دين على القول بأنه لا يزكي ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، فإن الرهن فرع عن الدين. السائل يقول: من السعودي شخص أقرض آخر مبلغ من المال فهل يزكي على هذا المال؟ نعم إذا كان مليا يزكي كأنه عنده، أما إذا كان المقترض معسرا فإنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. وهذا يقول: شخص اشترى من البنك سيارات بالأقساط لمدة 10 سنوات، فهل عليه زكاة في مثل هذا المال الذي ملكه بهذه الأقساط وعليه دين؟ وهل الزكاة على المقترض والمقرض؟ على كل حال الزكاة كل يخاطب بما يخصه. المقرض يعني الدائن، ما في قرض، هذا دين، القرض لا يسترض فيه، لا يشترض. أولا ليست له مدة محددة على قول الأكثر، وإن رأى مالك أنه يمكن تأجيله بمدة معينة، والمسلمون على شروطهم واختيار شيخ الإسلام. الأمر الثاني أن القرض ليس فيه زيادة، ومال عين بمال مساوي له، القصد منه الإنفاق وليس القصد منه الفائدة. فإذا اشترى أو استدان من البنك أو من أي جهة سيارات قسطها لمدة 10 سنوات، البائع يزكي ما حل منها، الدين الحال من هذه الأقساط يزكيها. وأما بالنسبة للمدين فعلى الخلاف، فعلى الخلاف، إن كان من يرى أو من مذهبه مثلا الذي يقلد فيه إمامه أنه يرى الزكاة بالنسبة لمن عليه دين فيزكي، وإذا كان لا يراها تبعا لإمام تبرأ الذمة بتقليده فلا زكاة عليه. يقول: هل عروض التجارة تقوم بسعرها جملة أم قطاع؟ فإننا نشتريها ب8 ريالات وأبيعه ب10، فأي قيمة يعتبر؟ هل هو بسعر المشتري أم بسعر البيع؟ لا بسعر المشترى ولا بسعر البيع، إما بسعر ما تستحقه في يومك، في يوم التقدير. والمسألة مفترضة فيما إذا قيل كم يقوم ما في هذا المحل من بضاعة، نعم، بحيث لو أراد بيعه في الحال جاءت له بهذه القيمة. السائل من الإمارات يقول: هل يرجح الشيخ أن المال الموجود في البنك وحال عليه الحول لكن هو دين للبنك سيقوم سحبه عند انتهاء الحول فلا زكاة عليها؟ على كل حال ما دام الدين باسمه وتحت تصرفه، إذا كان المال باسمه وتحت تصرفه فإن عليه زكاة. إذا أراد أن لا يزكي يسدد الدين الذي عليه. سم الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا. قال يحيى: قال مالك رحمه الله تعالى: الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وإبله 100 بعير، فلا يأتي الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى، فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا خمس ذود. قال مالك رحمه الله تعالى: يأخذ المصدق من الخمس ذود الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال.